في درس منظومة القواعد الفقهية سنجعل الآن مراجعة لبعض ما سبق. طيب، عند منصور أولا الدين، أين منصور؟ منصور تفضل. الدين يعني يمكن أن يؤجل؟ يمكن. طيب يمكن. لكن إذا تأخر سيزاد عليك، ما يصلح الزيادة، الزيادة ربا. طيب، عندك يا وليد، اقرأ من قوله الدين مبني على المصالح. للقبائح، فإن طيب عندك أنت اقرأ من قوله النية شرط لسائر العمل. إن تزاحم عدد المفاسد، لا، وضده تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى. طيب أكمل. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. أين أخونا محمد؟ محمد ارحم، محمد ارحم. أخذنا قاعدة اعتبار المصالح، اعتبار المصالح، وهي التي اشتهرت بجلب المصالح ودرء المفاسد، وذكرنا أنه يندرج تحت هذه القاعدة الكبرى قاعدتين فقهيتين. ما هما؟ ذكرهما الناظم، ذكرهما الناظم، عندك يا عبد الله، أنت محمد بدون زحام. على الأقل تضبط القواعد هذه. إسماعيل، يا إسماعيل لا تذهب بعيدا، نريد الذي هنا. عندنا هنا قواعد فقهية تساعد الفقيه في معرفة أحكام كثيرة، يفهم يفهم. عندك يا أبا داود، المستعان. يا عبد القادر، الله المستعان. وأنت تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد، تزاحم المصالح يقدم الأعلى منها، وتزاحم المفاسد يرتكب الأدنى منها. طيب، من يذكر لنا قاعدة عند تزاحم المصالح يقدم أعلاها؟ أدلة هذه القاعدة، أدلتها إخوان الله يبارك فيكم. ويا حبذا المراجعة إذا قلت لكم تراجعون، أن يأتي الشخص وهو مطبق كتابه ودفتره، ما بقي إلا أن يستمع للأسئلة ويجيب مباشرة. أغلقوا الدفاتر، أغلقوا الدفاتر والكتب أيضا، أغلقوا الكل أغلق. طيب، ما هي الأدلة على قاعدة فقهية يقال عنها عند تزاحم المصالح يقدم أعلاها؟ ما الأدلة على هذه القاعدة عندك؟ ارفع صوتك. حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أحسنت. تزاحم صلاة نفل وصلاة إيش؟ فريضة، فحينئذ يقدم الأعلى منها. جيد. دليل آخر عندك معي؟ طيب، وهذا معتبر. دليل آخر عندك؟ وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وحين بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا، ماذا حصل؟ الأعلى فالأعلى، وأعلى شيء التوحيد، ثم الصلاة، ثم وهكذا. طيب، من يذكر لنا حالات تزاحم المصالح وتقديم والتقديم فيها؟ عندك يا محمد؟ تزاحم واجب مع واجب، يقدم الأوجب منهما. يعني طيب، بدون دليل، بدون مثال أو كذا؟ طيب، تمام، جيد. تابع. تزاحم مستحب مع مستحب، يقدم الأفضل منهما. مثاله؟ مستحب مع مستحب، يقدم الأفضل منهما. ها عندك يا عبد الله؟ ما فيه، ذهبت يعني. عند منصور؟ النافلة المطلقة، سند. إذا تزاحم وقت الراتبة أو النافلة نفلا مطلقا، يقدم الراتبة لأنها الأفضل لمداومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها. الحالة الثالثة، إذا تزاحم واجب مع مستحب، يقدم الواجب. مثاله؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة. طيب، هل الأفضل من حيث الجملة يجب أن يكون هو الأفضل في كل حال؟ عندك قد يكون المفضول أفضل من الفاضل، متى؟ يعني أن يكون مخصوصا بزمن معين، بزمن معين. فمثلا في السجود قول سبحان ربي الأعلى هذا تسبيح، أيما أفضل بالنسبة للعموم، التسبيح أو قراءة القرآن؟ قراءة القرآن. لكن في هذا الموطن ما هو الأفضل؟ التسبيح، هذا هو الأفضل. وإن كان القرآن أفضل من حيث الجملة، لكن بخصوص هذا الموضع كان التسبيح أفضل، لأنه لماذا قلنا هو الأفضل؟ لسببين. عندك أو أن يشغل ذلك الوقت، أو أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، أي لكونه موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام قيل هو الأفضل، موافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يختار إلا الأفضل في زمانه وحاله ووقته. طيب، والثاني أن هذه العبادة مخصوصة بهذا الزمن المحدد، فتفويتها تفويت للخير الذي ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يدرك. ومن الأسباب التي تستوجب أن يكون المفضول فاضلا، من يأتي أيضا عندك؟ نعم، هذا قد ذكرناه، الذي في مخصوص بزمن معين ووقت محدد. عندك؟ طيب، هذا داخل في الأمر الأول، بكي من الأسباب التي تكون موجبة للتفضيل. عندك؟ أي نعم، أي يكون هناك عملان، الأول قاصر مقصور على الشخص نفسه، والثاني له نفع متعدي هذا العمل. أذكر مثالا، يكون أبلغ كما لو تزاحم عند الشخص عمل قراءة القرآن وتعليم الناس له، أيما يقدم؟ يعلم الناس أو يقرأه لنفسه؟ يعلم الناس، لأن نفعه متعد. جيد، إذن فيما ذكرنا كفاية، وبارك الله فيكم.